قال رحمه الله: فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة، وترجيل الشعر، وترجيل الشعر بالدهن، وحلقه وتقليمه، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطأ، والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد، ولا يفسد، ولا يفسده إلا الوطأ في الفرج، ولا يخرج منه إلا بالفساد. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، تقدم في المجلس السابق شيء من أحكام الحج، ومن ذلك تفسير الحج المبرور. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سبق أن ذكرنا أن الحج المبرور اختلف في تفسيره، وسبق أنه ما اشتمل على 4 صفات: الصفة الأولى أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يريد به المتنسك رياء ولا سمعة ولا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. الصفة الثانية أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة أن يجتنب المسلم الذنوب والمعاصي، ومن ذلك محظورات الإحرام. والصفة الأخيرة أن يكون بمال طيب ونفقة حلال. وتقدم أن الحج يجب على الفور، وأن المسلم إذا اكتملت فيه شروط وجوب الحج التي بينها المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، لأن القاعدة الأصولية أن الواجبات تجب على الفور. وأيضا تقدم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بإجماع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فمتطوع. وتقدم لنا تفسير الاستطاعة، وأن العلماء ذكروا في تفسيرها قولين. وأيضا تقدم لنا من أركان الحج طواف الإفاضة، ومن أركانه الوقوف بعرفة، ومن أركان الحج أيضا الإحرام، والمراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس المراد أن يتجرد من المخيط من الملابس المعتادة. المراد هو نية الدخول في العمرة إن كان يريد العمرة، أو نية الدخول في الحج إن كان يريد الحج. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسعي. هذا هو الركن الرابع من أركان السعي، من أركان الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكره صاحب المتن، وهو أيضا مذهب الأئمة مالك وأحمد أن السعي ركن من أركان الحج، ويدل لذلك أدلة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث أبي موسى في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. ومن الأدلة أيضا حديث صفية بنت أبي تجراه: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا الحديث في ثبوته نظر عند أهل الحديث. ومن الأدلة على فرضية السعي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لعمري ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطوف بهما، تعني الصفا والمروة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السعي واجب من الواجبات، من واجبات الحج، إذ إنما استدل به الجمهور لا ينتهض إلى الفرضية وإنما يدل على الوجوب. وذهب بعض السلف كعروة وغيره إلى أن السعي سنة وليس ركنا ولا واجبا، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح على أو عن الطائف بهما يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. والصواب في ذلك ما ذهب إليه، وهذا هو الأحوط، ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأن السعي ركن كالطواف بالبيت الذي أجمع العلماء على أنه ركن. فهذا هو الأحوط والأبرأ لذمة المسلم. وأما قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإن هذه الآية وردت في تحرج الأنصار في الطواف بين جبل أبي قبيس وقعيقعان اللذين عليهما الصفا والمروة، لأن هذين الجبلين كان عليهما صنمان لكفار قريش، فنفى الله، كانوا يتحرجون من الطواف بينهما، فنفى الله عز وجل الجناح على من طاف بينهما. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: والسعي كما تقدم أنه ركن، وهو ما عليه جمهور العلماء. والسعي اشترط لصحته شروط: الشرط الأول أن يكون عقب طواف نسك، اشترط أن يكون السعي عقب طواف نسك. وقول العلماء رحمهم الله تعالى: نسك يخرج طواف التطوع، فلو تطوع في الطواف بالبيت ثم سعى للعمرة أو سعى للحج فإنه لا يجزئه، بل لا بد أن يكون السعي عقب طواف نسك، يعني الطواف هذا من مناسك العمرة أو من مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى عقب طواف نسك. وعلى هذا لو أنه قدم السعي على الطواف فإنه لا يصح، لكن يستثنى من ذلك التقديم بعد الوقوف بعرفة. إذا وقف بعرفة وبات بالمزدلفة فإن الأنساك يوم النحر، الرمي، الذبح، الحلق والتقصير، الطواف، السعي، يستحب للمسلم أن يرتبها هكذا، أن يرمي، أن يذبح، أن يحلق أو يقصر، أن يطوف، أن يسعى. لو قدم هذه الأنساك بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا لو أنه سعى قبل الطواف بعد أن وقف بعرفة، سعى قبل أن يطوف لا بأس، هذا يستثنى، هذا الأمر الأول الذي يستثنى. الأمر الثاني مع الجهل، إذا جهل كما جاء عن عطاء لو أنه سعى قبل أن يطوف للعمرة جهلا منه، فإن عطاء يرى أن سعيه صحيح، لأن الجاهل يعذر في باب الأوامر كما يعذر في باب النواهي. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة السعي. الشرط الثاني أن يسعى سبعة أشواط، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا لم يسعى هذه السبعة لم يطوف بالصفا والمروة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. شرط الثالث أن يكمل السعي، بمعنى أن يسعى سبعة أشواط تامة. لو اقتصر في بعض الأشواط على بعض الشوط فإنه لا يجزئه، لا بد أن يسعى هذه الأشواط سبعة تامة. الشرط الرابع المشي فلا يركب، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الشافعي لا بأس أن يركب، والأحوط للمسلم أن يسعى ماشيا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لما كان في بطن الوادي، أسرع وهما بين العلمين الأخضرين، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا، وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الركوب، الناس ازدحموا على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يأخذوا منه النسك فركب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول يسعى ماشيا إلا عند الحاجة، إذا احتاج إما لكبر أو لمرض أو لحمل امرأة حامل أو نحو ذلك من الأعذار فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك عذر فالأحوط أن يمشي. الشرط الخامس التوالي بين أشواط السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى متواليا. سبقا ذكرنا القاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء فلا بد فيها من أمرين، الترتيب والتوالي بين أجزائها لتكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نفهم أن السعي أخف من الطواف، لأن الطواف يتعلق بالبيت، وأما السعي فإنه لا يتعلق بالبيت. وعلى هذا لو فصل بين أشواط الطواف بفاصل لكي يستريح أو نحو ذلك فلا بأس، وقد جاء الفاصل عن صفية ابنة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد فصلت للحاجة. وكما أسلفنا في الطواف بالبيت لا بد أن يوالي بين الأشواط، لكن لو فصل بفاصل يسير كصلاة فريضة أو صلاة جنازة أو شرب ماء أو نحو ذلك فإن هذا لا يضر، مثلها السعي بل أولى السعي، لأن السعي أخف في شروطه من الطواف. ولهذا السعي لا تشترط له الطهارة بالاتفاق، العلماء يقولون السعي لا تشترط له الطهارة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج السعي. فدل ذلك على أنه لو سعى وهو محدث فإن سعيه جائز، ولهذا الحائض يجوز لها أن تدخل المسعى. كذلك أيضا لا يشترط لصحة السعي إزالة النجاسة، إزالة الخبث. وعلى هذا لو أنه سعى وعلى ثيابه أذى فإن سعيه صحيح، لأن رفع الحدث أولى من إزالة الخبث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج وهي حائض، ولا شك أن دم الحيض نجس. كذلك أيضا السعي لا تشترط له ستر العورة، فلو أنه سعى وفي إزاره شق أو ثقب وبدت عورته فإن سعيه صحيح. فنفهم من هذا أن السعي أخف من الطواف فيما يتعلق بالشروط، لكن السنة أن يكون المسلم على طهارة، هذا هو السنة. السنة أن يسعى على طهارة، طهارة رفع الحدث وطهارة إزالة الخبث، وأن يكون محتاطا في ستر العورة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فذكر الله عز وجل استحب للمسلم أن يكون على طهارة، ومن ذلك ذكره سبحانه وتعالى في السعي استحب أن يكون على طهارة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو كما في حديث أبي موسى دعا بوضوء فتوضأ ثم دعا، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام أقبل على الجدار وتيمم ثم رد السلام، مما يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة أثناء السعي. أيضا من سنن السعي أيها الأحبة أن المسلم إذا انتهى من الطواف، إذا انتهى المسلم من الطواف فإنه يرجع إلى الحجر الأسود إن تيسر له ذلك ويستلمه بلا تقبيل، يعني أن يمسحه بيده اليمنى، لأن تقبيل الحجر إنما يكون في أثناء الطواف، أما خارج الطواف فليس هناك تقبيل الحجر، استلمه بيده اليمنى يعني يمسحه بيده اليمنى ثم بعد ذلك يخرج إلى المسعى، فإذا أقبل على الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا الجزء من الآية فقط، هذا هو الذي جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله. أما إكمال الآية لم يرد. أيضا ما يفعل بعض الناس إذا أتى على الصفا قرأ الآية ثم إذا ذهب إلى المروة قرأ الآية ثم إذا رجع قرأها، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أتى الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم يستقبل البيت ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو وهو رافع يديه ثم يأتي بهذا الذكر ثم يدعو ثم يأتي بالذكر فيذكر الله ثلاث مرات ويدعو بين ذلك مرتين، هذا هو السنة، ثم بعد ذلك يذهب إلى المروة ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويفعل على المروة ما فعله على الصفا، يفعل على المروة ما فعله على الصفا، يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو كما تقدم. فإذا انتهى وطاف الأشواط السبعة فإنه لا يذكر الله عز وجل. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهذه الحكمة حكمة تربية المسلم على إقامة ذكر الله عز وجل، ذكر الله في الطواف في السعي أثناء الرمي، هذا هو المقصود الأعظم، التعلق بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من شروط صحة السعي أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ولو أنه بدأ بالمروة فإن هذا الشوط لا يحتسب له. وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السعي ركن، ركن من أركان العمرة وركن أيضا من أركان الحج، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المتمتع. المتمتع هل يجب عليه سعي أو سعيان؟ جمهور العلماء أن المتمتع يجب عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وعند ابن تيمية أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد فقط، لكن الأحوط أن المتمتع يلزمه سعيان خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان العمرة أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن أركان العمرة أربعة. أول الإحرام، سبق أن ذكرنا ما معنى الإحرام، وأن الإحرام المقصود به النية، أي نية الدخول في النسك، فينوي أنه دخل في العمرة، ينوي أنه دخل في الحج، ليس المقصود هو أن يتجرد من ثياب الإحرام، من ثيابه العادية ويلبس ثياب الإحرام، لا، المقصود هو نية الدخول في النسك، وهذا ركن. فلا يكون محرما إلا بالنية، ويدل لهذا حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال يهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فلا بد من النية، لو تجرد من ملابسه المعتادة فإنه لا يكون محرما، بل لا بد من نية الدخول في النسك. ويشترط العقل، لأن غير العاقل ليس له قصد معتبر، أما الصبي فإنه الصبي إذا أراد الإحرام فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الصبي مميزا، يفهم الخطاب ويرد الجواب، فإذا كان الصبي مميزا فإنه يحرم بإذن وليه، يأذن له وليه ويلبي وينوي الدخول في النسك. أما إن كان الصبي غير مميز كمن له سنة أو سنتان فهذا ينوي عنه وليه، وليه ينوي عنه الإحرام وأنه دخل في النسك، وتصح نية الولي عن الصبي، ويدل لهذا كما سلف حديث عائشة رضي الله تعالى، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. كل العبادات لا بد لها من التمييز إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز حتى ولو كان صغيرا، قال العلماء حتى ولو كان ابن ساعة ولد الآن يصح أن يحج ويصح أن يعتمر. فإذا أراد وليه دخول هذا الصبي في النسك فإنه ينوي عنه. قال رحمه الله: والطواف والسعي. تقدم أن الطواف ركن من أركان الحج، وسبق أن ذكرنا شروط صحة الطواف، كلام العلماء رحمهم الله في هذه الشروط: طهارة الحدث، طهارة الخبث، الموالاة، إكمال 7 الأشواط، أن يجعل البيت عن يساره إلى آخره. فالطواف ركن من أركان العمرة كما أنه ركن من أركان الحج، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت وأن يسعى وأن يقصر، يتحلل، يجعل إحرامه بالحج عمرة، والأمر يقتضي الوجوب. السعي أيضا ركن من أركان العمرة، سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، وأن العلماء اختلفوا في السعي على 3 أقوال: أنه ركن، أنه واجب، أنه سنة. قال المؤلف: والحلق أو التقصير في أحد القولين، يعني عند الشافعية رحمهم الله قولان في الحلق أو التقصير، هل الحلق ركن أو واجب؟ عندهم في ذلك قولان. وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه ركن في أحد القولين، هذا القول ضعيف. المعتمد عند الشافعية رحمهم الله أن الحلق أو التقصير أنه واجب وليس ركنا، ويدل لوجوبه قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأيضا يدل لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام به، والأمر يقتضي الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل إحرامه عمرة، يطوف ويسعى ويقصر، والأمر يقتضي الوجوب. وسيأتي إن شاء الله شيء من مباحث الحلق أو التقصير في واجبات الحج. قال رحمه الله: وواجبات الحج غير الأركان 3 أشياء: الإحرام من الميقات، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأركان الحج وأركان العمرة، شرع رحمه الله في بيان واجبات الحج. قال لك الواجب الأول الإحرام من الميقات. الإحرام ركن لكن كونه من الميقات هذا واجب. والميقات في اللغة الحد، وأما في الاصطلاح فهو مكان العبادة وزمانها. والمواقيت يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين. المواقيت يقسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين، القسم الأول مواقيت مكانية، والقسم الثاني مواقيت زمانية. مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية خمسة، أربعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد موضع خلاف بين العلماء هل الذي حده عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأربعة الأول فقد دل لها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليلملم وأهل اليمن من يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان حتى أهل مكة يهلون من مكة، ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذه المواقيت الأربعة يجب على المسلم إذا أراد نوى الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم منها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل، هذا خبر بمعنى الأمر يعني ليهل. وفي حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، قال فرض، والفرض يقتضي الوجوب. فالميقات الأول ميقات ذي الحليفة، والحليفة تصغير الحلفة، والحلفة نوع من الشجر هناك وهو ميقات أهل المدينة. وكان ميقات أهل المدينة كان يبعد عن المدينة ما يقرب من سبعة أميال، أما اليوم فوصله عمران المدينة. وميقات ذي الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة بحسب اختلاف الطرق ما يقرب من 420 كيلا. ونفهم أيضا قوله يهل أهل المدينة من ذي الحليفة أن الميقات ليس نقطة ضيقة محددة، لا، الميقات منطقة واسعة، فإذا أحرم من جميع ذي الحليفة كفى ذلك، من جميع الوادي كفى ذلك. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة. فأهل الشام ومصر ومن جاء من جهة المغرب يهلون من الجحفة، والجحفة قرية قرب رابغ، وسميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت المدينة محمومة فيها الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكانت الجحفة يسكنها اليهود، ثم بعد ذلك زال الحمى بزوال اليهود عنها. الجحفة اجتحفها السيل وهجرها الناس، فأصبح الناس يحرمون من رابغ، ومدينة رابغ هذه قريبة من الجحفة. وهذا إلى زمن قريب، ثم إن الله عز وجل وفق الحكومة وبنت ميقاتا كبيرا في الجحفة. الآن رجع الناس وأصبحوا يحرمون من الجحفة، والجحفة تبعد عن مكة ما يقرب من 190 كيلا، وأهل نجد من قرن ويسمى بالسيل الكبير، وقرن هذا اسم لجبل يطل على الوادي، وعلى محاذاته الإحرام، على محاذاة السيل الكبير وادي السيل الكبير الإحرام من وادي محرم في جهة الطائف. وأهل اليمن من يلملم، يلملم قيل إنه اسم لجبل هناك، وقيل بأنه اسم للبقعة. هذه الأربعة ثبتت في النص كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بقينا في الميقات الخامس، ميقات أهل المشرق العراق ومن جاء من جهة المشرق كباكستان ونحو ذلك، ميقاتهم ذات عرق، وعرق هو الجبل الصغير. واختلف العلماء رحمهم الله في ميقات ذات عرق، هل الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو الذي حده عمر رضي الله تعالى عنه كما في قوله عليه رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها من طريقكم. هذا موضع خلاف، وعلى كل حال فذات عرق هي ميقات أهل المشرق بالإجماع، العلماء يجمعون على ذلك، سواء قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدها أو عمر رضي الله تعالى عنه. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان يسكن دون المواقيت مثل أهل خليص ومستورة ووادي فاطمة وجدة، فهؤلاء يحرمون من أماكنهم من بلدهم. فمثلا من كان يسكن في خليص هذه البلدة يحرم من جميع خليص، أو يسكن الجموم يحرم من جميع الجموم، وهكذا. وأهل مكة يهلون من مكة، أهل مكة للحج يحرمون من أماكنهم، من مكة. ومثل ذلك أيضا من قدم إلى مكة بنسك ثم أراد الحج، يعني من اعتمر ثم أراد الحج، فإنه يحرم من مكانه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أرادوا الحج أحرموا من أماكنهم، من البطحة. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. فمثلا إذا جاء من جهة المغرب ومر على ميقات ذي الحليفة فإنه يحرم من ذي الحليفة، أو جاء من جهة المشرق ومر بميقات قرن فإنه يحرم منه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للشخص إذا مر بالميقات أن يؤخره إلى ميقاته الأصلي. فمثلا الشامي إذا مر بميقات ذي الحليفة له أن يحرم من ذي الحليفة ميقاته المدينة، وإذا أراد أن يؤخر الإحرام حتى يأتي إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة فله ذلك. أما بالنسبة لميقات أهل مكة بالنسبة للعمرة فهو الحل، لا بد أن يخرجوا إلى الحل. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للبخاري. جمهور العلماء أن المكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة لا بد أن يخرج إلى الحل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. مما يدل على أن المكي لا يحرم بالعمرة من مكة، وإنما لا بد أن يخرج إلى الحل. فإن قيل بأن عائشة ليست مكية، عائشة آفاقية من أهل المدينة، فيجاب عن هذا بأن عائشة لما قدمت مكة بنسك بعمرة وتحللت، منه أخذت حكم أهل مكة، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحرموا من مكة. فدل ذلك على أن من أتى مكة بنسك ثم تحلل منه فإنه في الإحرام يأخذ أحكام أهل مكة، ففي الحج يحرم من مكة وفي العمرة يحرم من الحل. مما يدل على أن أهل مكة يحرمون بالحل للعمرة. قال رحمه الله: ورمي الجمار الثلاث والحلق رمي الجمار هذا هو الواجب الثاني من واجبات الحج. رمي الجمار الثلاث، والمقصود بذلك الرمي أيام التشريق، فالرمي أيام التشريق واجب من الواجبات، من واجبات الحج، وهذا باتفاق الأئمة. الأئمة يتفقون على أنه واجب. والرمي أو رمي الجمار أيام التشريق اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الرمي في وقته المعتبر له شرعا. الشرط الأول أن يكون الرمي في وقته المعتبر له شرعا. ومتى يبدأ وقت الرمي أيام التشريق؟ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يبدأ من بعد الزوال، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وأيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وذهب عطاء إلى أنه يجوز الرمي قبل الزوال، لأن الرمي من ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فيذكر الله عز وجل في هذه الأيام قبل الزوال وبعد الزوال. الصواب في ذلك أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم حديث ابن عمر وجابر. وأما قول الله عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فنقول ذكر الله في الرمي إنما يكون بعد الزوال، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهو مخالف للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحنفية في اليوم الثاني عشر إذا أراد التعجل فإنه لا بأس أن يرمي قبل الزوال، وقد جاء في ذلك أثر عن ابن عباس لكنه ضعيف. فالصواب أن الرمي إنما هو بعد الزوال، سواء كان ذلك في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، هذا هو الصواب، وهو الذي دلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الرمي يبدأ بعد الزوال ويستمر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، فالوقت فيه متسع، فيصح الرمي ليلا كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي خلافا للإمام أحمد. فنقول يبدأ في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر، ويدل لهذا أن زوجة ابن عمر صفية بنت أبي عبيد رمت ليلا فأقرها ابن عمر، كذلك أيضا وروده عن بعض الصحابة كما في مصنف بن أبي شيبة، وأيضا قوله رميت بعدما أمسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر حدا لآخر الرمي. فاليوم الحادي عشر يبدأ الرمي من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر يبدأ الرمي من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثالث عشر، اليوم الثالث عشر يبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وإذا أراد المسلم أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فهذا لا بد أن يرمي قبل غروب الشمس، لا بد أن ينهي مناسك منى قبل غروب الشمس. الشرط الثاني من شروط صحة الرمي أن يرمي بحصى، وعلى هذا لو رمى بنعال أو بحديد أو بخشب فإن هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بالحصى. الشرط الثالث أن تكون الحصى التي يرمى بها بين الحمص والبندق، أو كما قال الشافعية رحمهم الله تعالى أنها مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل طولا وعرضا، مثل الأنملة من الإصبع إلا أنها أقل طولا وعرضا، فالحصاة الصغيرة جدا لا تجزئ، والحصاة الكبيرة جدا أيضا نقول بأنها لا تجزئ. الشرط الرابع أن تقع الحصاة في المرمى، والشرط الخامس أن يرمي رميا، وعلى هذا لا يجزئ لو وضعها وضعا. والشرط السادس الترتيب بين الجمرات في أيام التشريق، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، لا بد أن يرتبها، وهذا ما عليه الجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يرى شرطية الترتيب، لو لم يرتب أجزأ عنده، لكن الأحوط أن يرتب. الشرط السادس التوالي بين رمي الجمرات، فيرمي الصغرى بسبع حصيات متعاقبات، ثم يرمي الوسطى كذلك بسبع حصيات متعاقبات، ثم يرمي الكبرى بسبع حصيات متعاقبات. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أنه لا يشترط التوالي بين رمي الصغرى والوسطى والعقبة، لكن كما سلف لنا في القاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء يرتب ويوالي بين أجزائها لكي تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثامن أن يرمي بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات. وقال بعض العلماء لو نقص حصاة أو حصتين فلا بأس، لحديث سعد أنه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول رمينا بسبع ومنا من يقول رمينا بست، والأحوط للمسلم أن يرمي بسبع حصيات ولا يزيد على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى والحلق، يعني أن من واجبات الحج الحلق، وهذا باتفاق الأئمة أن الحج أن الحلق واجب من واجبات الحج، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث أبي موسى وعلي وغيرها من الأحاديث، والأمر يقتضي الوجوب. فيجب أن يحلق أو أن يقصر، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وما الذي يجزئ في الحلق؟ المشهور من مذهب الشافعي أنه يجزئ ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة أنه لا بد من حلق ربع الرأس، وعند مالك وأحمد أنه لا بد من تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، وهذا هو الصواب أنه لا بد أن يعمم رأسه بالحلق أو التقصير، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال رؤوسكم، وهذا يشمل جميع الرأس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فالصواب في ذلك أنه يجب أن يحلق جميع رأسه أو أن يقصر من عموم رأسه. أما كونه يقتصر على بعض أجزاء الرأس الناصية أو الجانب الأيمن أو الجمني بالأيسر في التقصير فإن هذا لا يجزئ. والحلق أو التقصير هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ جمهور العلماء على أنه نسك، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على من فعله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وعند الحنفية أنه إطلاق من محظور، صواب أنه نسك كما تقدم. وقال المؤلف: وسنن الحج سبع. هنا المؤلف رحمه الله ما ذكر من الواجبات إلا ثلاثة، وهذا خلاف المعتمد عند الشافعية. عند الشافعية هناك واجبات أخرى، منها طواف الوداع، منها البيتوتة بالمزدلفة، منها البيتوتة بمنى، فهذه واجبات عند الشافعية. المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في سنن الحج، وهذا خلاف ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. فالصواب أن هذه ليست من السنن كما سيأتينا، وإنما هي من واجبات الحج. قال: وسنن الحج سبع. الإفراد تقدم الكلام على الإفراد، وذكرنا أن الأنساك ثلاثة: تمتع والقران والإفراد، وأن هذه الأنساك كلها جائزة، لكن يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الأفضلية. العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في الأفضلية، أي الأنساك أفضل؟ فالشافعي رحمه الله والإمام مالك يرون أن الإفراد أفضل، وعند أبي حنيفة القران أفضل، وعند الإمام أحمد أن التمتع أفضل. سبق أن ذكرنا أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، التمتع هو أفضل هذه الأنساك. إلا إنساق الهدي فالقران أفضل، أو اعتمر قبل أشهر الحج في رمضان مثلا ومكث في مكة حتى حج فالإفراد أفضل. هذه المسألة سبق أن قررناها. المهم المؤلف يرى أن الإفراد أفضل، والإفراد هو أن يهل بالحج وحده، دون العمرة، سواء اعتمر بعد الحج أو لا، المهم يهل بالحج دون أن يقدم عمرة في أشهر الحج، سواء اعتمر بعد ذلك أو لا. فلو أنه حج ثم اعتمر فهو مفرد، فالإفراد هو أن يهل بالحج دون أن يسبق الحج عمرة في أشهر الحج. ودليله على ذلك أن الإفراد أفضل قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأيضا أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون الحج طيلة خلافتهم. لمدة 24 عاما كانوا يفردون بالحج. والصواب في ذلك كما تقدم أن الأفضل التمتع، لأن الله عز وجل ذكره في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فالمقصود بذلك أفعال الحج، لأن أفعال القارن كأفعال المفرد تماما، ليس هناك فرق بين القارن والمفرد. الفرق أن القارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه هدي. القارن أتى بنسكين والمفرد أتى بنسك واحد. قال المؤلف رحمه الله: والتلبية. تلبية يقول المؤلف سنة، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن التلبية سنة. ذهب بعض العلماء إلى أن التلبية في الإحرام كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يعني يرى وجوبها، يقول بأن التلبية كتكبيرة الإحرام. الصواب أن التلبية سنة من سنن الحج، ومتى تبدأ التلبية؟ تبدأ التلبية من حين الإحرام. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأهل دبر الصلاة، لبى. و قال بعض العلماء: تبدأ التلبية إذا استوى على راحلته، كما جاء ذلك عن ابن عمر، أو كما جاء في حديث ابن عمر. وقال بعض العلماء: إذا علا على البيدة، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والصواب في ذلك أنه يهل دبر صلاة كما جاء ذلك في حديث ابن عباس. وأيضا يدل لذلك حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالصواب أنه يهل يبدأ بالتلبية دبر الصلاة، ويكون من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل لما استوت به راحلته أو لما على البيدة أن كلا ذكر ما سمع وحفظ، فبعض الصحابة سمعه يهل لما استوت به راحلته فذكر ذلك، وبعضهم سمعه يهل لما على البيدة فذكر ذلك، كما جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين اختلاف الصحابة. ويقطع التلبية إذا كان معتمرا يقطعها إذا استلم الحجر الأسود، يعني المعتمر يلبي ولا يزال يلبي حتى يستلم الحجر الأسود، فإذا استلم الحجر الأسود وشرع في الطواف قطع التلبية، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه بإسناد صحيح. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر، حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عباس، هذه حديث ضعيفة، لكن ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه لما استلم الحجر الأسود قطع التلبية. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وقال الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يقول إن أحرم من الميقات فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإن أحرم من التنعيم فإنه يقطع التلبية إذا رأى البيت، وإن أحرم من الجعرانة فإنه يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة. وجاء عن ابن عمر في البخاري أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بأن المقصود هو أن يمسك عن الإكثار من التلبية، هذا إذا كان معتمرا، أما إن كان حاجا فإنه يستمر بالتلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية. ويدل لذلك حديث الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وفي لفظ حتى بلغ الجمرة، وهذا مما يؤيد قول الجمهور أنه إذا شرع في الرمي يوم النحر يقطع التلبية، خلافا لابن حزم الذي يقول يستمر في التلبية حتى ينتهي من الرمي، أخذا بظاهر الحديث حتى رمى جمرة العقبة، لكن اللفظ الآخر يفسر ذلك حتى بلغ الجمرة، مما يدل على أنه إذا بلغ الجمرة وبدأ بالرمي بدأ الآن بأسباب التحلل، فإنه يقطع التلبية. والتلبية صفتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يزيد في التلبية: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وجاء عن عمر: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. فهذه الصيغ واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمسلم يحافظ على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يزيد مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وطواف القدوم. يقول المؤلف: من سنن الحج طواف القدوم. طواف القدوم سنة ليس واجبا، المفرد والقارن إذا قدم مكة يطوفان، وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم. وطواف القدوم ليس واجبا عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك، فإن الإمام مالك رحمه الله يرى أن طواف القدوم واجب، والصواب أنه ليس واجبا. طواف القدوم ليس واجبا، ويدل لذلك حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة رضي الله تعالى عنه جاء حاجا وذهب مباشرة إلى عرفات، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفذا. عروة مباشرة ذهب إلى عرفات، لم يطف للقدوم، لم يذهب إلى البيت، مما يدل على أن طواف القدوم سنة ليس واجبا. وهذا كما أسلفت هو قول جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله. لكن بالنسبة للمعتمر طواف القدوم هو ركن العمرة، نعم طواف القدوم هو ركن العمرة. وطواف القدوم تسن فيه سنتان، سنتان: السنة الأولى السنة الأولى الرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والرمل يستحب في الأشواط الثلاثة الأول. فإذا لم يرمل لم يتمكن من الزحام من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فإنه لا يرمل في الأشواط الأربعة الباقية، لأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية المشي، الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول. إذا لم يتمكن من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لا يرمل في الأشواط الأربعة، لأن السنة في الأشواط الأربعة المشي، وإن تمكن في بعض الأشواط دون بعض رمل حسب القدرة. وإذا تعارض عند الإنسان إما أن يرمل وإما أن يدنو من البيت، إذا دنا من البيت يكون هناك زحام لا يتمكن من الرمل، وإذا تأخر تمكن من الرمل، فنقول بأنه يتأخر ويرمل، لأن القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها. وأما السنة الثانية فهي الاضطباع، والاضطباع أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والاضطباع من سنن طواف القدوم، ليس من سنن الإحرام. بعض الناس إذا أحرم اضطبع، هذا خطأ. إذا أحرمت ما تضطبع، ترتدي بالرداء، لكن إذا أردت أن تطوف للقدوم تضطبع، تجعل منتصف الرداء تحت عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر. والاضطباع يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. الرمل أنا قلت الاضطباع، لا، الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. هكذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في عمرة القضية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا بين الركنين، لأن كفار قريش إذا كان الصحابة بين الركنين لا يشاهدونهم، لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر. الاضطباع سنة في جميع الأشواط السبعة كما سلف. إذا أراد أن يطوف للقدوم جعل رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إذا انتهى من طواف القدوم أزال الاضطباع مباشرة، يزيل الاضطباع مباشرة، قبل صلاة ركعتي الطواف، قبل أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يزيل الاضطباع. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، بعد صلاة المغرب بإذن الله. والآن نسمع لبعض الأسئلة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: بخصوص الاستطاعة على الحج، شخص يملك من الأرض والعقار ما يكفي لنفقات الحج وليس عنده سيولة، فهل يعتبر مستطيعا ويلزمه الحج؟ نعم، هذا الشخص يعتبر مستطيعا ما دام عنده عقار زائد عن حاجته، فإنه يعتبر مستطيعا ويجب عليه أن يحج، وذلك بأن يتخلص عن بعض هذا العقار ويؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص يحج عن غيره، فهل تلزمه النية عند أداء كل نسك من المناسك أم تكفيه نية واحدة؟ لا، يكفي أن يلبي عن الغير، يعني إذا أردت أن تحج عن غيرك أو أن تعتمر عن غيرك فأنت تقول لبيك عن فلان، مثلا أردت أن تعتمر عن أبيك لبيك عمرة عن أبي لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحج عن أمك لبيك حجا عن أمي لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم بعد ذلك تستمر بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من الأعذار المبيحة للركوب في الطواف والسعي التعب والإرهاق؟ نعم، يظهر أن هذا من الأعذار، فإذا كان متعبا بحيث لا يتمكن من المشي فيظهر، والله أعلم، أن هذا عذر يبيح له أن يركب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الشروط التي يجب توفرها لمن أراد أن يأخذ حجا عن غيره؟ نعم، من أراد أن يستنيب عن غيره يكون قصده وجه الله عز وجل، يعني يأخذ لكي يحج، لا يحج لكي يأخذ. فلو حج من أجل المال، يعني حجه من أجل المال، فهذا أراد بعمله الصالح الدنيا، وهذا ضرب من الشرك. لكن لو حج لا يقصد بذلك المال، وإنما يقصد إبراء ذمة أخيه المسلم وشهود المشاعر والوقوف مع المسلمين، فهذا إن شاء الله على خير، له أجر عظيم عند الله عز وجل. المهم لا يكون هدف المسلم هو المال، يحج من أجل أن يأخذ المال، بل يأخذ لكي يحج. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ألا يدل على جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا؟ لا يدل هذا، لأن المرأة لأن المرأة قد تحيض بعد الطواف. المرأة قد تحيض بعد الطواف، فإذا حاضت بعد الطواف فإنها تسعى تفعل ما يفعل الحاج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان أفضل الأنساك التمتع، فما هي صفة التمتع لأهل مكة؟ صفة التمتع كما تقدم لأهل مكة وغيرهم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويهل بالحج من عامه. فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأهل فرغ منها وأهل بالحج من عامه فهذا هو التمتع لأهل مكة وغيرهم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: طاف معتمر طواف العمرة فلما فرغ منها وحلق شك في عدد الطواف. الشك بعد نهاية العبادة لا ينظر إليه. المسلم لا ينظر إلى الشك في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع لا ينظر إلى الشك. الموضع الأول بعد نهاية العبادة، فإذا انتهى المسلم من العبادة لا ينظر إلى الشك. مثال ذلك: رجل صلى العصر، وبعد أن صلى العصر شك، هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة؟ هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ هذا كله لا ينظر إليه. طاف، لما انتهى من الطواف شك، هل هي ستة أشواط؟ هل طاف ستة أو سبعة؟ ما ينظر إلى هذا، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة ومبرئة للذمة، وهذا الشك إنما هو من الشيطان. الموضع الثاني الذي لا ينظر إليه في الشك إذا كثر مع الإنسان، إنسان كثر معه الشك، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، إذا طاف شك، إذا رمى شك، ما تنظر إلى هذا، لأن هذا من الوسواس، والوسواس من الشيطان. الموضع الثالث إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، مجرد وهم لا حقيقة له، فإنك لا تنظر إليه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل صلاة الجنازة تقطع الطواف أو تلغي الشوط؟ كيف؟ لا، صلاة الجنازة لا تقطع الشوط، لأن الفاصل يسير، فلو كان المسلم يطوف أو يسعى ثم أقيمت الصلاة أو صلي على جنازة فإن هذا لا يضر بإذن الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد أن أتم السعي اغتسل ولبس لباسه ثم حلق، فهل عليه شيء؟ كيف؟ رجل أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد أن أتم السعي اغتسل ولبس لباسه ثم حلق، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا كان جاهلا لا شيء عليه، لأن الواجب أن يحلق قبل أن يلبس ملابسه، الواجب أن يحلق قبل أن يلبس ملابسه. لأن العمرة لا تنتهي إلا بالحلق أو التقصير. فإذا كان جاهلا لا شيء عليه، أما إذا كان يعرف الحكم وأن هذا لا يجوز ولبس ملابسه قبل أن يحلق فقد فعل محظورا من محظورات الإحرام، يكون مخير بين أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح دما. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أتى الحاج بأعمال يوم النحر من طواف وسعي وحلق لكنه أخر الهدي لأيام التشريق، فهل له أن يتحلل التحلل الأكبر؟ نعم، ذبح الهدي لا دخل له في التحلل، ذبح الهدي لا دخل له في التحلل. التحلل الأول أو الأصغر يحصل بالحلق والرمي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق والرمي مع الطواف والسعي، أما النحر فهذا لا دخل له في التحلل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نريد تفصيلا في كيفية الصلاة في كل من منى يوم التروية ومزدلفة وأيام التشريق من حيث الإتمام والقصر أو الجمع. نعم، يوم التروية الخروج إلى منى في اليوم 8 والبيتوتة بها ليلة 9 سنة من سنن الحج، فإذا خرج المسلم إلى منى في اليوم 8 فهو على خير ويخرج قبل الزوال، ويكون محرما، لأن السنة أن يحرم بالحج في اليوم 8 قبل الزوال ثم يخرج إلى منى إن تيسر له ذلك، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، لا يجمع وإنما يقصر، ثم يبيت ليلة 9 بمنى ويصلي فيها الفجر، فإذا طلعت الشمس فإنه يسير من منى إلى عرفات. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يصلي من جاء حاجا وعزم على الإقامة في المملكة 30 يوما منها 8 أيام في المدينة، أيقصر صلاته أم يتم؟ إذا سافر المسلم إلى بلد من البلدان ينظر، إن أراد أن يقيم في هذا البلد 19 يوما فأقل له أن يترخص، يعني أردت أن تسافر إلى المدينة تجلس 5 أيام 6 أيام إلى أي بلد، المهم 19 يوما فأقل، لأن أعلى مدة ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي 19 يوما. فإن أراد أن يسافر مدة 19 يوما فأقل له أن يترخص، يجمع ويقصر، لكن إذا كانت المساجد حوله قريبة يصلي مع الناس الأولى لكي يدرك الجماعة، ثم يجمع الثانية معها قصرا، صلي معهم الظهر ثم يجمع معها العصر قصرا، صلي المغرب ثم يجمع معها العشاء قصرا. أما إذا كانت مدة سفره أكثر من 20 يوما، يعني 20 يوم فأكثر، فهذا إذا قدم البلد الذي سافر إليه ليس له أن يترخص. نعم، إن لم يأخذ بالرخصة وصلى كاملة صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم نعم، لا كل 19 سنة قصر، قصر وجمع. نعم قصر وجمع. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من الناس قد يجد في نفسه شيئا في مسألة التوكيل في الهدي، فإن الموكل قد يفعل وقد لا يفعل، فهل على الحاج شيء في توكيله بنكا من البنوك الربوية؟ نريد النصيحة. نعم، الحاج إذا وكل فإنه يوكل ثقة، لا يوكل أي شخص، لأن هذا واجب، هذه عبادة، وهذه المصارف والبنوك الآن الموجودة هذه رسمية، فإذا وكلها الحاج فإن ذمته تبرأ أمام الله عز وجل. ذمته تبرأ أمام الله عز وجل، لأن هذه مأذون فيها من قبل الحكومة وهي رسمية. لكن لو أراد أن يوكل أحد الناس فهذا لا بد أن يكون الوكيل ثقة أمين، فإذا كان ثقة أمينا وتحرى فإن ذمته تبرأ أمام الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي مواطن الدعاء في مزدلفة وعند رمي الجمرات في أيام التشريق؟ أما مزدلفة فإن موطن الدعاء بعد صلاة الفجر، إذا صلى المسلم الفجر في المزدلفة فإنه يستقبل قبلة ويدعو الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة صلى بغلس ثم أتى المشعر الحرام فذكر الله وكبره ووحده. وأما عند رمي جمرة العقبة، عند الرمي في أيام التشريق، فإذا رمى الجمرة الصغرى يستقبل القبلة ويرفع يديه للدعاء، وإذا رمى الجمرة الوسطى يستقبل القبلة ويرفع يديه للدعاء. عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى. أما الجمرة الكبرى جمرة العقبة فإنه لا يدعو عندها ولا يقف، لأن العبادة انتهت. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يشرع للمفرد أن يأتي بعمرة بعد حجه؟ نعم، إذا لم يعتمر فإنه يأتي بالعمرة، والإفراد يحصل بفعل الحج، يعني العمرة ليست شرطا في الإفراد. الإفراد إذا أتى بالحج ولم يأخذ عمرة في أشهر الحج هذا مفرد، إذا انتهى من حجه إن أراد أن يأخذ عمرة إذا كان لم يعتمر فإنه لا بأس يأخذ عمرة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يسن الاضطباع في السعي؟ لا، الاضطباع كما قلنا الاضطباع خاص بطواف القدوم، والرمل خاص بطواف القدوم، السعي ليس فيه اضطباع. بل كما تقدم أن العلماء يقولون إذا أنهى الطواف فإنه يزيل الاضطباع قبل أن يصلي ركعتي الطواف، قبل أن يصلي ركعتي الطواف يزيل الاضطباع. منى ليس فيها جمعة وليس فيها صلاة عيد، يصلي الظهر هناك وليس فيها صلاة عيد. نعم. أثابكم الله، يقول السائل بارك الله فيكم، قلتم الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة، نريد أمثلة لذلك. أي نعم، القاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. من الأمثلة على ذلك في الصلاة مثلا، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، لكن لو كان في الصف الأول تشويش يذهب الخشوع والصف الثاني ما في تشويش، نقول صف الصف الثاني، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. هنا الفضل متعلق بالمكان وهو الصف الأول، لكن في الصف الثاني الفضل متعلق بذات العبادة وهو الخشوع، فنقول يصلي في الصف الثاني مع الخشوع أفضل من أن يصلي في الصف الأول مع التشويش، للقاعدة ذكرنا. أثابكم الله، يقول السائل هل يجوز للحاج أن يستعمل الهاتف أو يتحدث مع الغير أو النوم في منى، وهل يجوز له التصوير بالهاتف؟ كيف؟ ماذا؟ هل يجوز للحاج في منى أن يستعمل الهاتف أو يتحدث مع الغير أو ينام في منى، وهل يجوز له التصوير؟ نعم، أما بالنسبة للحديث في الهاتف هذا ما في شيء، هذا هو الإنسان يتحدث في الهاتف أو يكلم أهله أو يسأل عن أهله، هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف جاءه نساؤه يزرنه تحدث معهن، هذا جائز ولا بأس بذلك. لكن بالنسبة للتصوير ما يتعلق به لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في التصوير نحو ذلك، قد يلحق شيء من السمعة، قد يلحق شيء من الرياء. نحن في الأمس ذكرنا أن المسلم يتنبه إلى داءين يصيبان الأعمال الصالحة، الأول الرياء والثاني السمعة. الرياء يكون مصاحبا للعمل، والسمعة تكون بعد العمل. الرياء شرك والسمعة تنقص الأجر، فالمسلم عليه أن يحذر من هذه الأشياء، لأنه قد إذا صور أو اعتنى بالتصوير أو نحو ذلك هذا يشغله عما هو أهم من الدعاء والتضرع وسؤال القبول ويدعو لإخوانه المسلمين. يشغله عما هو أهم وأعظم الذي ينبغي المسلم أن يصرف همته له، لأنه ما الذي يستفيد؟ المخلوق ضعيف لا يملك لك ضرا ولا نفعا، الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل. حتى لو أخبرت المخلوق أنك طفت أو سعيت أو هذا ما يفيدك بشيء بل يضرك، الله عز وجل يعلم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إن شاء الله نحن سنواصل بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.